كورونا، أو خلونا نقول جائحة كورونا، لأنه بصراحة هالفيروس أثر على العالم كله وصار لابد من حد هالوباء. لما صبية من سوريا، وهذا اسم مستعار بناء على رغبتها، وكمان عدلنا على الصوت مثل ما طلبت، رح تحكي لنا عن البلد وكيف ظهر الفيروس وانتشر، وقبل كل هاد كيف أثر هالشي على حياته وحياة الشعب السوري، وكيف كانت الحياة ببداية كورونا وخلال تفشي الفيروس بسوريا. هلأ قبل ما سوريا يصير فيها حالات كورونا، الحكومة بسوريا عملت حجر مشان ما يتفشى المرض دغري، يعني عساس انه هي عم تحاول تخفف تفشي المرض. ففجأة صار في حجر، بعدين التغوا الجامعات والمدارس. هي تقريبا أول الفصل الثاني عنا، ما كنا كتير مضغوطين، يعني كنا مبلشين أول مشاريع. نحنا عنا كل مادة مشروعين من أدمون، وهن مو سهلين أبدا. يعني حجرنا بسوريا ما كتير في قدرة، وما في إنترنت بيساعد أو موارد بتساعد إنه يصير تدريس أونلاين أو يتم تقديم فحوصات أونلاين. ما ممكن عم نعمل أي شيء. نحنا تقريبا شهرين لثلاثة حجر، نحنا قاعدين بالبيت. بعدين بعد العيد الصغير بخبرونا أن الجامعات حترجع. طبعا نحنا كتير خفنا وكتير كنا عارفانين انه يعني ما في اجراءات وقائيه حتصير، خصوصي انه الشعب هو ماله كتير ملتزم. يعني الاجراءات الوقائيه ما يحطوا كمامات، ما يستخدموا معقمات. حتى احيانا وتكون ماشي بالشارع وحاطه الكمامه، في عالم تستغرب انه ليش هي حاطه الكمامه، انه الكورونا ماله موجود، وانه شو هالغباء وهيك. طبعا يصير يعني هذا الموضوع مزعج كتير، يصير في حالات تنمر احيانا. بصراحه ما كان بيهمني الموضوع، بيهمني سلامتي وسلامة أهلي أكثر من هدول العالم ومن حكيهم. ولهلأ موجودة هالقصة. بعد ما بلشت تدريجيا تزداد الحالة، بلشوا العالم شوي يلتزموا. هلأ حاليا تنزل على الشارع بتلاقي تقريبا شي 40% من العالم حاطين كمامات، عم يعقموا. في شغلة صارت عنا، صار في تفاوت، صار في عالم عندها هوس شديد بالتعقيم، تليف كل شي كل شي بطريقة مرعبة. العالم اللي صار معه وسواس، صار يصير معه مشاكل جلدية، مشاكل تنفسية. بقيت نحتاج نحنا منافس أو روح على المشافة، فنحنا ما ممكن نلاقي مشاغل. والعالم اللي عم تنظف كمان هي عم تأذي غيرها. أما بالنسبة للوضع الحالي بالبلد بعد ما تم تفشي الفيروس، هلأ الوضع سوريا كتير سيء، ما في مستشفيات، ما في منافس، كتير في عالم عم تموت. أي حدا كبير بالعمر ما عم ينفو من الكورونا، لأنه ما في مستشفيات وما في أماكن لحتى يتم إسعافهم عليها. وأول شيء كنا ما عم نسمع بإصابات من العالم اللي حوالينا، بس هلأ من جديد صرت أسمع برفقاتي، أحد أفراد العائلة. كتير صار الوضع أخطر بصراحة. نحن هلأ ما عارفين كيف ننزل نقدم فحوصات، يعني نحاول أقصى جهدنا من رئة الفحص. هي المشكلة بوجود الفحص إنه هو مدته شهر، يعني دائما بيعملوا أيام طويلة بين كل مادة ومادة. فلو نخلص فحص تقريبا لنص شهر 9، هذا الموضوع كتير يعني صعب علينا. وعن التعليم والضغط النفسي والجسدي اللي أصاب طلاب الجامعات، بصراحة نحنا توقعنا يعني يصير في تخفيف بالمنهاج، يعني انه مثلا مشروعين يصيروا هن مشروع واحد، بس ما صار اي تساهل، يعني ضلوا مشروعين. فجأة بندري انه يلا المشروع اللي انتو حتسلموه بشهر ونص حيكون بثلاث اسابيع. نحنا طبعا كتير نضغط نفسيا وكتير تعبنا، يعني جسديا ونفسيا. جسديا تعب جسدي وسهرة وما نقدر ننام لمدة كم يوم متتاليين، بس نحنا بنشتغل. نفسيا من وراء تبع انه نحنا خايفين ما نلحق نقدم مشروعنا، وكرمال العلامات وكرمال الترفع. وبخصوص الوضع الاقتصادي الحالي اللي عم يعاني منه الشعب السوري، فكرت الحدود حوالين سوريا الأسعار صارت كتير غالية من كافة النواحي. طبعا احنا بعد ما نساوي مشروع احنا بنقدمه مطبوع، طبعا صارت كل المكاتب عنا تغلي الأسعار بطريقة كتير مرعبة. عن جد ما بعرف كيف كانوا في عالم قدرانين يتحملوا المبالغ اللي عم ندفع. كرتونة أو الورقة اللي نحنا كنا ندفعها ب3000 ليرة، حرفيا هي صارت ب7000 أو 8000. هذا الشيء كتير كمان كان ضغط نفسي زايد علينا فوق ما نحن عم نشتغل. طبعا الغلا غير انه اذا هن عم يطلبوا من السنوات الاولى هن ما بيشتغلوا على حواسب، هن بيشتغلوا الوان وبايدهم رسم، فاسعار الاقلام صارت كتير غالية. الالوان اللي بنشتري ب 400 صار ب 1500، يعني نحن بنحتاج عدة الوان تقريبا شي 12 لون لحتى نحن نقدم. كونك مدركة لهالخطر، شو هي الإجراءات الوقائية اللي عم تتخذيها تحت هالظروف؟ هلأ مشان الإجراءات الوقائية اللي أنا عم بعملها شخصيا، ما عم حاول أنزل بوسائل النقل أبدا، عم حاول أنزل بسيارة وأرجع بسيارة مشان ما أختلط مع حدا، خصوصي أنه بوسائل النقل العامة أشخاص ما عم يحطوا أبدا لا كمامات ولا عم يلتزموا أبدا بأي إجراءات وقائية. عم حاول أنه تحط دائما كمامة، المعقم دائما موجود بإيدي بحيث إذا مسكت أي شيء أنا عقم إيدي. طبعا أول ما أوصل على البيت بغسل إيدي. بصراحة الشيء اللي خلى حالات الكورونا كتير كتير تزيد عن عدم وعي العالم، يعني في كتير عالم احنا بنعرفه شخصيا كانت مصابة بس هي لا انحجرت ولا كانت عم تحط كمامة وكانت عم تسحل وما كانت عم تعمل اي اجراء وقائي، مع انه هي عرفانة حالة انه هي تعبانة بس قلت وعي يعني. ومع هيك ضلت عم تروح على الشغل تبعها وضلت عم تروح تصلي بالجوامع، يعني تخيلوا كمية العالم اللي انصابت. وعي الناس أو بالأحرى الشعب السوري كيف كان؟ بين عدم وعي الناس لهالمرض إجا لي، ما حدا كان عنده القدرة أو مستعد إنه يتنازل عن زيارات العائلية أو الزيارات لمدينة الملاهي أو الزيارات لمطاعم والكافيهات وهيك. العالم كتير كتير صار تجمعات، الأماكن اللي فيها ألعاب، المطاعم، الكافيهات، كل شيء مهرجانات، كله عالم فوق بعضه. في كتير صور بتوضح قد العالم ما كانت مهتمة ولا ملتزمة بإجراءات التباعد أو حتى خايفة على حالها أو خايفة على أهلها. يعني أي في جزء كبير من المجتمع هو خايف على حاله وخايف على أهله، بس في جزء كمان هو أبدا ما له سائل ولا مهتم بالموضوع. هذا الشيء بصراحة ممكن يكون نحن ضحية أفعال هدول العالم اللي عم ينزلوا ما عم يسألوا ولا عم يهتموا. برأيك شو الأحسن؟ إنه تبقوا بالبيت أو إنه تطلعوا وخلص؟ ما فيني أقول أنه أحسن، لأنه الاثنين سيئين والاثنين لهم جوانب إيجابية واثنين لهم جوانب سلبية. مو منطقي أنه نضل نحن قاعدين بالبيت وما عم ندرس شيء، ولا منطقي أنه نحن ننزل ندعوم ونعرض حالنا للخطر ونعرض أهلينا كمان للخطر. كان أزبط أنه يصير تحضير لآلية جديدة أنه نحن ندرس بالبيت ونقدم مشاريع أونلاين، بظن هذا الموضوع كتير أحسن. يعني مو منطقي أبدا أنه نحن نضيع شهور ونحن قاعدين بس بالبيت ما عم نقدم شيء، وهذا الشيء يعني بينقص من سنين دراستنا. أكيد هذا الشيء غلط، ولا منطقي إنه نحن نضغط الضغط الهائل اللي كان موجود. يعني كان ممكن نتعالج الموضوع بطريقة أضبط إنه نقدم مشروع واحد. صار تخفيف دوام ساعات الدوام، بس ما صار أبدا تخفيف بالكمية اللي عم يعطونا إياها. هذا كان الشيء اللي نحن عم نتعرض له، وما بظن في حل أضبط، لازم يصير حل جديد غير هدول الاثنين. هيك كان رأي لما، وهيك كانت عم تتخذ احتياطاتها من خطر كورونا، بالرغم من انه العالم كانت لا مبالية ومهملة، وفينا نقول كمان انه العالم عم تتنمر وتتمسخر وتستهزئ على اللي عم بيحطوا الكمامات، الا انها ما تسببت بعدوى حدا تاني او كانت مسبب لتنشر المرض. لكن هالشي ما بيكفي، لانه عدم وعي الناس كان احد اهم الاسباب اللي سبب انتشار فيروس كورونا وضر الشعب اكثر، يعني ما كان ناقصهم. وانتو أصدقائي، شو رأيكم باللي عملته لما؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على رقم الواتساب 00971-568-531-592. كنت عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد أغا، وشارك في إخراج وإنتاج هالحلقة أمجد حمدان. استنونا بحلقة جديدة. سلام.